طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلا يصدن

لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا وقد أفلح اليوم من استغلى فلأقطعن فغشيهم فقالوا هذا إله ولقد قال لهم ما أقول من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا يا كل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الصالحات وهو مؤمن